وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا درسنا المعتاد، بارك الله فيكم، في كتاب جامع بين العلم وفضله، ومع الباب الذي فيه ذكر الدليل من أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب، يلزم طالب الحجة عنده، وذكر بعض ما أخطأ فيه بعضهم بعضا وأنكره بعضهم على بعض عند اختلافه، وذكر معنى قوله في الحديث أصحابك النجوم، فسبق معنى أن العلماء حكموا على هذا الحديث بالوضع أصحابك النجوم فإنه لا يصح، وكنا قرأنا شيئا من هذا ولعلنا عند الصفحة 16 900 في الأثر 28 700 ألف معكم 28 700 ألف معكم يا أخوان الرقم هذا. قال ورفع إلى علي بن أبي طالب، الإمام ابن عباس يذكر مشاهد، يذكر وقائع وأحداث وقعت وفتاوى ومجادلات، وكيف أن بعض الصحابة رد على بعض، وأن بعض التابعين رد على بعض، بعض الصحابة رد على التابعين، ابتغاء الصواب، ابتغاء ما عند الله، ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى، وبيان الخطأ بدون تهجين أو حط من قدر المخالف في هذا الباب. فالسلف اختلف، لكن اختلفوا في ماذا؟ في أمور اجتهادية، في أمور فروعية، ولم يختلفوا في الأصول، لكن مع هذا الخلاف لم يفسد هذا الخلاف للود قضية. اختلف الشافعي، اختلف الإمام أبو حنيفة، اختلف مالك، اختلف الإمام أحمد، اختلف السلف، لا زال الخلاف موجودا، لكن هنا ما هو فقه الخلاف؟ ما هو أدب الخلاف؟ هذه المسألة التي أخذت حيزا كبيرا في بيانها في توضيحها. فقل ورفع إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن شريحا، ومعلوم أن شريحا من القضاة الأمناء الثقة في زمن علي بن أبي طالب، شريح بن هاني قضى في رجل وجد آبقا فأخذه. احنا قلنا الآبق هو الذي هرب من موليه بغير سبب، بغير وجه حق، بلا ظلم وقع عليه أو اعتداء أجير به عليه، يسمى آبق. معنى ولا يقبل الله صلاة عبد آبق حتى يرجع في الحديث. يقول أن شريحا قضى في رجل وجد آبق فأخذه، ثم أبق منه أنه يضمن العبد، يعني يضمن هذا العبد لسيده الأصلي، فقال علي أخطأ شريح وأساء وتبرع، بل يحلف بالله لا أبق منه وهو لا يعلم. أبق يعني هرب، لكن هرب بغير وجه حق، يقول له أبق، معنى وليس عليه شيء. والقول ما قال علي رضي الله عنه فيها أن الذي أخذه لا يضمن أصلا، لماذا يضمن؟ إنما يضمن متى؟ إذا فرط وأهمل وقصر، معنى إخوة. أما إذا أبق وهرب عليه بدون أن يعلم وبدون تقصير فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. قالوا عن عمر في الجارية النوبية التي جاءت حاملا إلى عمر، وقال لعلي بن عبد الرحمن بن عوف ما تقولان، من باب المشهورة، فقال أقضاء غير قضاء لا تلتمس؟ أقرت بالزنا نحدها أو حدها عندكم نحدها فحدها. قال أقرت بالزنا فحدها، قد أقرت بالزنا فحدها. وعثمان ساكت، هو المراد رجل قد أقرت بالزنا فحدها، يعني بأمره أقم عليه الحد فحدها، بيكلمه عمر يعني بأمره وفعل الأمر. وعثمان ساكت، فقال عمر لعثمان رضي الله عنهما: ما تقول؟ عمر بيسأل عثمان: أنت تقول إيه في المسألة دي؟ فقال: أراها تستهل بي، يعني بإيه؟ بترفع صوتها بأن هذا شيء حلال، لأنها ما بتعرف أصلا الحكم. فكيف نقيم عليها الحد وهي مش عارفة الحكم أصلا؟ أن هذا الذي وقعت فيه حرام، دي لجهلها، لفرط جهلها، بتقول: آه أنا وقعت في هذا، إيش في؟ فمن هنا بارك الله فيكم رأى عمر ألا تحد، ورأي عثمان ألا تحد، لأنه لا يلزم الحد إلا العالم به، مش واحد جاهل بالشرائع لسه وقع في هذا الشيء، فكيف نؤخذه؟ أتوضح لكم هذه المسألة؟ رأي علي إيه؟ تحد عمر عبد الرحمن تحد، انما عمر لا، سأل عثمان، عثمان شوفوا رأي عثمان رضي الله عنه. فقال عمر لعثمان رضي الله عنه: ما تقول؟ فقال: أرى تستهل، يعني بتجاهر به، متجرئة، مش عارف الحكم انه حرام، وانما الحد على من علمه. شوف ازاي حد على من ايه؟ علمه. ايه يكون عالم عامل محترم، إن واحد مش عارف أصلا أراه أقيم على الحد، واحد لسه نشأ في بلاد الإسلام، لسه بلاد الإسلام، وهو قد نشأ في بادية نائية بعيدة، لا يعرف شيئا عن أحكام الدين وشرائع الإسلام ولا الحلال ولا الحرام، فكيف أؤخذه؟ كذلك الجارية النوبية هذه لا تعلم الحلال من الحرام، هذا هو السبب. فقال: وإنما الحد على من إيه؟ علمه. فقال عمر: القول ما قلت، ما الحد إلا على من إيه؟ علمه. هذا الشاهد من هذا بارك الله فيك. يريد أن أقول السلف اختلف، لكن اختلفوا بأدب وفقه ومودة ومحبة وعلاقة طيبة، ولا تهاجروا، هو هذا بس يريد أن يصل لهذه النقطة. في إيه؟ في أمور فرعية، في أمور اجتهادية. أما الأصول الأحكام فمتفق عليها. نعم. بس متى يلزم الشخص بشروط؟ أن يكون عالما، أن يكون عميدا، أن يكون مختارا، معنى شيخ، أن يكون ذاكرا. افرض واحد أكره على الزنا، معنى طب هو معذور، لكن عذر حتى عذر في الكفر، فكيف بكبيرة من الكبائر؟ طب واحد شرب الخمر جاهلا، لا يعلم أنها محرمة، لسه عالم دخل في الإسلام جديد، ولا يعلم كل الأحكام، نشأ ببادية بعيدة عن بلاد الإسلام، وعاد وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولسه على عهده الأولى بيشرب الخمر، واحنا لم نعلمه، ولم ينشأ في بلاد الإسلام. اللي بينشأ في بلاد الإسلام بيعرف إن الخمر حرام، الزنا حرام، الربا حرام، القتل حرام، ده حرام ده حرام. إنما واحد نشأ في بادية بعيدة نائية ثم دخل الإسلام، عاد حديث عهد الإسلام، فماذا؟ لا يؤخذ إلا بعد العلم والتعريف والتدريس لهذه المسائل، يدرسها دراسة حتى تترسخ في نفسه. قال: وقيل ابن عباس رضي الله عنهما: إن عليا يقول: لا تؤكل ذبائح نصارى العرب، لأنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر. فقال ابن عباس تؤكل ذبائحهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذا هو الصحيح، إن حكم ذبائح نصارى العرب هي حكم ذبائح نصارى الروم والعجم. الذبائح تؤكل لأنهم يذكرون اسم الله عليها، معنى؟ وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أنت عندك اللحوم الآن اللي بتجيلك، بتجيلك على ثلاث أصناف. صنف يأتيك من بلاد إسلامية كالسودان مثلا، حلال زلال. طيب قسم يأتيك منها من بلاد أهل الكتاب كفرنسا، معنى؟ مثلا أمريكا، ألمانيا، وخذ من هذا القبيل. هؤلاء أهل الكتاب، الأصل أن تأكل ذبائحهم. طب قسم يأتيك من بلاد الصين مثلا، الهند. طب هذه بلاد بوذية شيوعية، لا دين لها، لا تؤكل تلك الذبائح. فأنت بتكون عارف إيش اللي في أسواق المسلمين اليوم. على هذه الأصناف فنزلها. أما ذبائح المسلمين فلا إشكال فيها، الأصل أنها حلال زلال، إلا أن يعتريها عرض من العوارض، كأن يكون ذبحت وهي ميتة، ذبحت وقد صعقت، معنى؟ وغير ذلك من الأسباب، هذا باب آخر. كذلك ذبائح أهل الكتاب، وهذه فتوى الشيخ ابن عثيمين، فتوى الشيخ ابن باز وجماعة أهل العلم المعاصرين. طيب يعني عندك ذبائح تأتي من بلاد الهند، يعبدون الأبقار، يعبدون بوذا، يعبدون كذا، يعني تأتيك من بلاد الصين وهي شيوعية، أصحاب مذهب تيتو ولا وش اسمه، اسمه ايش؟ قالوا مركز ده مذهب، وتيتو مذهب ثاني، وهم كلهم يجمعوا من الشيوعية هذه، معناها تيتو بتاع الغزلافي. على كل حال الصين شيوعية، معناها اليابان شيوعية، صح؟ خذوا من هذا القبيل. هذه دول لا تعترف بدين ولا تثبت إله ولا كذا ولا كذا، إذا هذه ذبائح لا تؤكل من الأساس. قد فصل العلماء هذا كثيرا، بارك الله فيكم. ذبح المصانع، ذبح المصانع التي في بنغال جديدة ولا في بنغال راس البر؟ في أي مكان، في أي مكان، وهو المصنع مصر حتى في بلاد الكفر ولا في مصر. يعني أنت تقصد المصانع التي أين اختفت؟ يقع الرقب المجازر، رجل الشيخ يقول لك المجازر، صح؟ المجازر بكتابة في يعني عايز مثلا اشرحها لي كده، الفراخ اللي تخش على السير، يعني عندما جاءت سكين جاءت وهي حية ولا جاءت وهي ميتة؟ هنا السؤال، جاءت وهي بتتحرك لسه فيها روح، كلهم يسعفوها ايوه بيخبطوا عشان دواخة، انما ما لا بس الاشكال هنا، الاشكال لو جاءت السكين وهي قد ماتت نفذت الروح هذه ميتة، لكن الذي يأتيها السكين وهي ما زالت بتتحرك لو بيقدر على كل شيء مهم، بيسمي وبيكبر، لا بأس لا بأس، وبيعمل عشان عامل الزمن والوقت، بدل ما يذبح واحد واحد يقول لك يذبح 100 مرة واحدة. وعند الكافي منا نفس الشيء، مسالخ منا، مذابح منا نفس الأمر. كثير على بيقول لك ذبح الآلة، ذبح الآلة، ذبح الآلة معروف ما كان شغال، المهم ما يجيلهاش السكين الا وهي بتتحرك. ابن ظن يعني خبطها بدواخة عشان ما تبعدش براسها، يعني عشان تكون راسها قريبه من السكين، لا بس. طيب بارك الله فيك. قال هذا في حكم ذبائح نصارى العرب، كل حكمهم حكم ذبائح نصارى العجم الروم، عن ابن عمر رضي الله عنه في الذي توالى عليه رمضانان. ها يعني بارك الله فيكم، في الظاهر لم يصم رمضان هذا العذر من الأعذار، مر عليه رمضان يقول بدنتان مقلدتان يعني كفار، فأخبر ابن عباس بقوله فقال وما للبدن وهذا، إيش أدخل البدن في هذا الوقت، يطعم 60 مسكين. فقال ابن عمر صبط ابن عباس امضي بما أمرك به، يعني ابن عمر أبدى بالفتوى وابن عباس عرضه بالفتوى الثاني، فكان القول قول ابن عباس. وقال علي رضي الله عنه المكاتب يعتق منه إذا عجز بقدر ما أدى، يعني هو الآن عليه 1000 دينار أدى 500 فبق 500، إذن يعتبر نصفه الآن حر ونصفه إيه؟ ونصفه عام لا زال. فالآن يقول قال علي رضي الله عنه المكاتب يعتق منه إذا عجز بقدر ما أدى. فقال زيد هو عبد ما بقي عليه درهم، وهذا في الحديث يا إخوة هو عبد ما بقي عليه درهم، في الحديث المرفوع المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، المقصود بارك الله فيكم إحنا بنحتاج هو عبد ليه؟ عشان المحرمية، عشان إيه؟ المحرم هيدخل على مولاته؟ لا مش هيدخل، هيدخل البيت؟ لا مش هيدخل، وبنحتاجه في الحد وبنحتاجه في المرار، ثلاثة أمور أبواب نحتاج، مسألة المكاتب إذا قضى بعضا وبقي عليه بعض الآخر، في كم باب الآن؟ في باب المحرمية والدخول على مولاته ولا ما بيدخل، وهل تنكشف عليه ولا ما تنكشف، هذا باب. الباب الثاني في الميراث، هل سيرث؟ هل له ان يرث او لا يرث؟ لان من الموانع في الارث ايه؟ الرق. الرق. طيب في مساله الحد فعليهن نصفهم على المحصنات من العذاب. الان بارك الله فيكم الرقيق اذا وقع في فحشه الزنا، هل نحن سنقيم عليه الحد الذي سنقيم على الحر؟ الجواب لا، النص التنزيل ينصب في حقه الحد، بدل ما نعطيه 100 ياخذ 50. طب افرض هو الان ادى نصف ما عليه من الضريبه والمكاتبه، اذا النصف حر ونصفه ايه؟ عبد. اذا ما نعطيه عقوبه نصف حر وعقوبه نصف عبد، وليس عليه رجم على الصحيح، لأن الرجم إيه؟ لا ينصف، الرجم اللي هنرجمه هيموت على طول، إنما إيه اللي ينصف أصلا؟ الجلد. الإيه؟ الجلد، اللي ينصف الجلد مش اللي ينصف الرجم، والمسألة خلافية، لكن الراجح أنه في حقه يكون الجلد لا الرجم. طيب يقول وقال علي رضي الله عنه المكاتب يعتق منه إذا عجز بقدر ما أتى. فقال زيد هو عبد ما بقي عليه درهم. وقال عبد الله بن مسعود إذا أدى ثلث فهو غريم. وعن عمر بن الخطاب يعني فهو غريم يعني فهو حر. وعن عمر بن الخطاب إذا أدى الشطر فلا رق عليه. وقال شريح إذا أدى قيمته فهو غريم. وعن ابن مسعود ايضا مثله. وقال زيد وابن عمر وعثمان وعائشه وام سلمه وهو عبد ما بقي عليه درهم، وهذا نص الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يعني دفع 99 بقي واحد لا زال. قال وروى وكيع عن اسماعيل بن عبد الملك قال سالت سعيد بن جبير عن ابنه وابن عم ابنه وابن عم، طب الابنه نعطيها ايه؟ النصف من الميراث، صح؟ والخلاف وقع في من؟ في ابني العم. هل يا ترى نعطي الاثنين سواء؟ ما هو ادوا الفرائض لاهلها، ها؟ فما بقي فليأولى رجل ذكر. هنعمل ايه في الاثنين دول؟ ابناء العم. فقال هنا وابن عم، احدهما اخ لامه، واحد من الاعمام دول، واحد من الاخوه من جهه ايه؟ اخ الام بس، ابوه. فقال للابن النصر وما بقي فلابن العم الذي ليس باخ الام، الذي هو الشقيق من ام واب. قال وسألت عطاء فقال أخطأ سعيد بن جبير. للابن النصف وما بقي بينهما نصف عامين. وما بقي بينهما ايه؟ لأنهما في درجة واحدة، درجة ايه؟ واحدة. فقال يحيى بن آدم والقول عندنا قول عطاء، لأن الابن والأخت لا تحجب العصبة ولم تزده الأم إلا قربا. إذن الصحيح أن يسوى بينهم، وما بقي ينصف بين الولدين ابنين لهم عصبة، لأن هذا عصبة وهذا إيه؟ وهذا عصبة، فاجتمع في العصوبة، فمن هنا تساوية فيقتسمان ما تبقى وهو النصف. أكون هذا الربع وهذا إيه؟ وهذا الربع. يعني المسألة من كم الشيخ إبراهيم؟ 24. أربعة شو قلت؟ إذا تأخذ مثلا من أربعة؟ أنت قلت من أربعة؟ من أربعة. لا خلوهم أربعة. ماشي. البنت اثنين وكل واحد من دول واحد. العصبة أخذ واحد. خلاص. ما نروحش بعيد، ما نكبرهاش. يعني إذا كانت من أربعة وينفع تمشي من أربعة لا نجعلهم من 24. خلاص؟ هنجعل مثلا من كم؟ من أربعة. طب أنا أسألكم سؤال. هلك هالكم عن ابن وبنت، المسألة من كم؟ أحسنت. الابن اثنان والبنت واحد. طيب الشيخ ابو معاذ هلك هالك عن بنتين وعم، المسألة من كم؟ عن بنتين ثلاثين. عن بنتين أو شو؟ بقول لك أهو من ثلاث، أنا أطل بنتين اثنين والعم ايه؟ واحد. اذا كل بنت تاخذ واحد والعم ياخذ واحد، اذا انت تساوي. ها الشيخ احمد مصر هلك هالك عن زوج وعن بنت وعم، فالمساله من كم؟ ها هلك هالك عن زوج وبنت وعم، فالمساله من كم؟ من ثمانية. ها من ثمانية. من ثلاثة. والشيخ وجيب يقول من ثمانية. وأخونا أحمد مصري والشيخ كارم من 12. يلا اجعلها من 12. هنعمل ازاي؟ الزوج ها الزوج الباقي زوج. اذا اللي مات الزوج رجل ولا امراه؟ الباقي زوجه. ايوه احنا بارك الله فيكم. إذا قلنا هلك هلك عن زوج، إذا اللي مات زوجة. آه. ها الزوج هيعمل إيه؟ الزوج هياخد الربع. هياخد الربع، اجعلوها من أربعة. والبنت المس اجعلوها من أربعة؟ البنت المس أربعة. طيب فالزوج لها ربع والبنت لها اثنين والعم اللي هو جاهو العصبة لها واحد. وضحت؟ ماشي وضحت. تمام هلك هالك عن أم أهو. وابن وأخ. أم وابن. أم وابن وأخ. ها؟ الأمة تبقى كم؟ طيب أول حاجة حددوا معي الأمة تبقى كم؟ ثمن. ها؟ الأمة ما تاخدش ثمن، صح؟ لا السدس أو الثمن. إحنا نعطيها السدس عشان وجود فرع ولا. خلاص؟ فنعمل مسألة من ستة. اجعلهم من ستة. فالأم واحد من ستة. طب والابن؟ الابن الخمسة. أحسن؟ والعم ده محجوب. احنا قلنا في عم محجوب بالابن. محجوب بالابن إلا في عم. محجوب بالابن. معنى؟ سهلة جدا جدا. طيب هلك هلك عن أم وأب. وثلاثة إخوة. ها؟ قسموا أربعة. ها؟ ما أربعة الإخوة. إذن السدس والسدس. أي من أربعة من ستة؟ ها من ستة؟ سدس وسدس. هنعطي الأم سدس والأب سدس والبقية يقسم بالسوية على الثلاثة الإخوة. لأنهم عصبات أصول. سهلة جدا جدا. المواريث زي التفاح. شوف التفاح. ما نقولش الأمريكان ولا حاجة. مصر ده التفاح طيب جدا جدا. تمام؟ ليه علم شهر لدهر. تدرسه في شهر وتبقي عليه ظهر كامل بتقسم المواريث وبالسوية، ولكن لابد أن تعرف باب الحج وباب العصوبة. ها؟ وباب التخرج. وإذا عالت المسألة، إذا عالت ومتى تعول ومتى لا تعول، وكم هي رؤوس المسائل. رؤوس المسائل معروف كم هي، تبدأ تمشي على هذا المنوال. لولا الحساب ضاع ميراث الورى، لم ينقسم سهم ولا سهمان. كتبتم هذا البيت؟ كتبوا لولا الحساب ضاع ميراث الورى. يعني لولا تعلم علم الحساب، لأن مش كل الناس بيعرف يحسب، مش كل الناس بيعرف ايه يحسب. وفي ناس الآن متكئين على الآن على آلات الحاسبة، ولو تقول له شغل راسك ما يعرفش. وفي واحد ما يستطيعش يستعمل الآلة الحاسبة ويعني لسه على الطريقة الأولى، فعلا بيحسب براسه ويقدم ويأخر ويطرح ويزيد وينقص براسه، ما يستطيعش فعلا يتعامل مع الآلة الحاسبة. لولا الحساب ايه ضاع ميراث الورى، لم ينقسم سهم ولا سهمان. لم ينقسم سهم ولا ايه ولا سهمان. ضاع ميراث الورى. وبعدين تعرفين الامام السيوطي رحمه الله كان يعني ثقيل الحساب عليه، فكان اذا حل مساله في المواريث يقوم يرتطس من الفرح. معناه وهو الإمام السيوطي، لأن الحساب مش كل واحد يمشي برضه بالحساب. معناه يا إخوان لا شك الحساب له قواعد. أيوه، ما هو علام إمام، ومع ذلك ربما عندك العلماء منهم من هو مبرز في فن لا يبرز في فن الثاني، ومن هذا الطبيب. طيب نرجع مرة أخرى. يقول وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة، انتوا فرضهم كم؟ 34,700,000. عن اسماعيل بن ابي خالد قال قلت للشعبي عامر بن صراحيل الشعبي ابو عمرو ان ابراهيم قال في الرجل يقول له الدين على رجل الى اجل فيضع له بعضا ويعجل له بعضا انه لا باس به، وكرهه الحاكم. فقال الشعبي اصاب الحكم وأخطأ إبراهيم. أصاب الحكم عفوا أحسنت. وقال الشعبي أصاب الحكم وأخطأ إبراهيم. طيب المسألة دي عند الفقهاء اسمها إيه بقى؟ ضع وعجل. ضع وإيه؟ وعجل. يعني أنا الآن اشتريت سيارة ب100,000 إلى أجل بالتقسيط. أنت يا صاحب المعرض قال لي مثلا كل شهر تدفع 1000، كل شهر تدفع 50. طب انا مشيت من عنده كده والله رزق بالمال بعد ما اتفقت معاه واخدت منه السياره ومشيت، اروح اقول له الفلوس اللي حصلتها وهدفع لك نقد وكاش وخفض لي جائز. خرج النبي عليه الصلاه والسلام من حجرته يريد أن يخبر الناس بليلة القدر، فوجد رجلين في المسجد يتلاحيان في مال وحق ودين. واحد يقول هات لي مالي، والثاني يقول اصبر علي أنا الآن معسر اصبر كذا ما إلى ذلك، حتى ارتفعت أصواتهم. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يصلح بينهما حتى نسي موعد ليلة القدر. وكان الصحابيان كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حضرات، وكان الذي له المال والدين هو كعب بن مالك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لكعب بن مالك: يا كعب ضع كذا، عمل الشطر. فقال: أجل يا رسول الله. شوف بعد لما يجيلك واحد ولك 100,000 يقول لك: خلي منه 50. 50؟ تطلب صبر. ها؟ 50 ايه؟ انا خلي 50؟ ازاي كلام؟ انت معاك عقل ولا ايه؟ لا، كعب بن مالك النبي عليه الصلاه والسلام: خلي النص يا كعب. اجل، نعم، بلى يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لعبد الله بن ابي حضرت: قم فاقضه. الان بقى ما تأجلش، ما تقعدش بقى سنه سنتين، خلاص انت نزلت لي 50، خلاص بعد سنه اجيب لك الفلوس. لا، ما دام نزل فالان اسمه عند الفقهاء ضاع عجل. انا اخذت البضاعه بالتقسيط بعد ما مشيت من عند التاجر، الله رزقني بمال، عايز اعطيله النقد وكاش. يجوز ان يخفض ويجوز ان ينزل، بس بشرط. ها؟ بشرط يعني نقد في الحال. في الحال خلاص. دليلها ايه؟ ما جاء في الصحيح في قصه كعب بن مالك وعبد الله بن ابي حضره في المقاضاه. ويؤخذ من هذه القصه جواز المقاضاه في المسجد. المقاضاه يعني ايه؟ قضاء الدين، مش البيع والشراء في المسجد. في فرق بين البيع والشراء في المسجد والصفقات في المسجد وبين التقاضي في المسجد. التقاضي بيطلب منه دين عليه من قبل، مفيش فيه مشكله لو اعطاه الدين داخل. فيقول هنا ايه؟ وذكر عبد الرزاق 34700 عن ابن عيين عن اسماعيل بن ابي خالد قال: قلت للشعبي: ان ابراهيم قال في الرجل يكون له الدين على رجل الى اجل فيضع له بعضا ويعجل له بعضا، انه لا باس به، وكرهه الحكم. وقال الشعبي: اصاب الحكم واخطا ابراهيم. معناه لكن الصحيح بارك الله فيكم جواز هذا، بل من اساس بيع التقسيط جائز عند جماهير اهل العلم. بيع التقسيط جائز، لكن بشرط انك الان جئت عندهم فقال لك: هي نقد ب 100 وتقسيط ب 150. فانت مشيت من عنده وقد جزمت وقطعت باحد الامرين. يقول: خلاص انا هاخذها نقد. نقدته. لا، انا هاخذها دين تقسيط. فيمشي تمشي من عنده وقد جزمت باحدى الصورتين. مش تمشي من عنده والمساله عايمه فيحصل نزاع. فيحدث ايه؟ نزاع. فهنا يجب بارك الله فيكم ان يقطع وان يبين ويوضح ويحدد باي الصورتين سيشتري. حتى لو اشترط البائع، لو اشترط البائع في التأخير عن السداد أن يعني يزيد عليه فائدة. التأخير لو اشترط اشتراط زيادة بسبب تأخير لا يجوز، يعني ينقل العقد في الأول. في البداية يتم الاتفاق في البداية. أنا بارك الله فيك هسدد عبر سنة، تمام عليك كل شهر كذا كذا أقساطا منجمة، أقساطا منجمة. مسألة التأخير هذه تدخل في الربا النسيئة وشراء مال بمال. زي زمان في الجاهلية بيعملوا ايه؟ بيقول له: سلفني 1000. خلاص سلف لك 2000. قال له: الألف دي هتسددها بعد شهرين. يجي بعد شهرين التاجر يقول له: تعطي ولا تربي؟ يعني تزود. هتعطي ولا تزود؟ خدت بالك؟ الألف بألف ومئة. طب يجي له بعد، لا قال له: هسدك بعد شهرين. بعد شهرين تاني يقول له: هتعطي ولا تزود؟ ربا الفضل وربا المصايب هذا، ده أصل ربا الجاهلية. هو ضر يعني قريب منها، يعمل له عقد كده على اساس ايه؟ ان هو يقول له مثلا: خد اللي انت عايزه من المحل وقدامك سنه او سنتين تدفع فيهم براحتك، بس تدفعهم مره واحده جمله واحده، تدفعهم بالتقسيط بس في خلال الايه؟ يعني ما يعديش عليك العام او العميد يوم واحد. لو زاد لو خرج العام تدفع كام؟ تدفع مثلا على الألف مية؟ لا تدفع فائدة. فائدة الفائدة هو ايه؟ يعني تجيب الخط هنا عند من لا تقرأه تستطيع ان تقرأه مدفنس مش باين يعني. فهو طبعا هيعمل ايه؟ بياخد فلوسه برضه منين؟ في جهاء هم يشغلوا بعض مثلا، هو معرض، المعرض ده يشغلوا مثلا ناس اصحاب اموال. اصحاب الاموال هم برضه يعني الموضوع في لعبكة في الايه؟ على كل حال اشتراط الزيادة هذه لا يجوز، لكن الزيادة في أصل العقد لا بأس بها. أنا أعطلك أبو ألف بألف خمسمائة من البداية بين لك مفيش مشكلة. إيه الفرق بقى بين البداية وبين النهاية؟ هي نفسها. لا لا ولا في جهالة وفي غرر، إنما في البداية بين لك ووضح لك في البداية في أول عقد ما في مشكلة. بعد أيوة. الزيادة دي الوقت لا ياخدها عشان المدة. أيوة الآن بارك الله فيكم بحث المسألة من أساسها، هل بيع التقسيط جائز أم لا؟ هنا مسألة. إنما مسألة الزيادة هذه دخلت في باب آخر، لكن بيع التقسيط من أوله النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لعبد الله بن عمرو خذ البعير ببعيرين إلى إبل الصبر. فهمتني؟ أحتاج لهذا. إنما ما فيش بقى اشتراط لو أنا تأخرت فأنا هتزود. مفيش هذا الربا بعينه. المقصود هنا هو لكن انت الان السياره هذه بارك الله فيك باخذها منك ب 150,000 تقسيطا ما في مشكله، كل شهر اعطيك قسط ما في احراج. طيب تمام. نقطه تفضل. طريقه تحصيل دي اول حاجه. الثانيه انه المشتري الواضحه جدا الواضحه في المساله شبهتها مسألة اشتراط لو أخر هياخد زيادة. هذه واضحة واضحة في المادة. لا يقدم عليها من البداية. لا لا. حتى ولو يستطيع إنه هو يعني عنده مثلا لا يدخل في هذا العقد. لا الصفقة من أساسها. تمام. قال وقيل لسعيد بن جبير إن الشعب يقول العمرة تطور. فقال أخطاء الشعب. عايز يقول إيه؟ إن العمرة واجبة في العمر مرة. هذا هو الصحيح. قال وذكر سعيد بن المسيب قول شريح في المكاتب فقال أخطأ شريح. حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا القاسم قال حدثنا أحمد بن زبير قال حدثنا عاصم قال حدثنا شعبة قال قال قتادة أخبرني قتادة أخبرني قال قلت لسعيد بن المسيب إن شريحا قال يبدأ بالمكاتبة قبل الدين. المكاتبة يعني الوصية، ها؟ من قبل وصية توصون بها أو دين. الوصية في الآية هي مقدمة، لكن في العمل مؤخرة. في العمل إيه؟ يعني الآن هلك من الناس وترك وصية وترك التاركة. إحنا نبدأ بالوصية ولا نبدأ بالدين؟ بالدين. عملا بالدين والأحاديث بهذا. ولماذا إذن قدمت الوصية في الآية؟ لأسباب. ليه؟ إن الوصية دي أنت بتكتبها تبرع، مفيش فيها إيه مطالبة، إنما الدين فيه مطالبة. ممكن الوصية تهمل، يعني مفيش فيها إيه مطالبة، إنما الدين بيجي الناس يمسكوك يقول لك اعطينا الدين. فالوصيه مبنيه على المسامحه والدين مبني على المشححه. فلذا قدمت الوصيه عشان الناس بيهملوها، مش عشان انت تقدمها عملا. طب خلونا نقرا نشوف هنا. قلت لسعيد بن موسى ان شريحا قال يبدا بالمكاتبه قبل الدين، يعني الوصيه تنفيذ ايه؟ تنفيذ الوصيه. يعني افرضوا كده رجل أوصى بثلث ماله، طب عليه 100,000، أنا أروح أنفذ الوصية وإديني 100,000 أخليه وبعدين يمنعه من دخول الجنة؟ ما هو من أسباب موانع دخول الجنة الدين، حقوق الناس، حقوق العباد، هتعمل فيها إيه؟ إذا الدين أول ما يخرج كده طيب خلصنا دي خلصناها. طب جاء واحدة بقى. اتفضل. دلوقتي هو اوصى بثلث المال بتاعه. طب هنفرض ان عنده مثلا 300,000 وعليه ديون 100,000. لو خرجت الدين الاول اصبح يصبح الوصيه تلت ال 2000 بس، رغم ان هو وصي بثلث المال بتاعه. يبقى اذا طالما عنده مال انا اقصد هو الثلث عنده مال يقضي. لا الثلث دي الوصيه اللي هي 100,000 الصرف. أحسن ثلث الصاغ، ثلث البار. الدين مش مال، الدين ده مال الايه؟ العباد، الخلق، حقوق الخلق. طب انا عايز اتكلم عن نقطه ثانيه. خلاص عرفنا دين البشر، خلاص. طب دين الله عز وجل عليه حج، ما حجش هيخرج على جنب معنا، فدين الله حق ايه؟ ان يقضى. ما تنسوش المساله دي. ففي ديون للعباد وديون للخالق، معنى ولا لا؟ طيب ديون العباد خرجناه، طب عليه حج وما حجش ومعه مال، يخرج المال مال الحج على جنب، ينوب واحد من الاولياء، ينوبون رجلا يذهب يحج عليه. طب ما بقي تركه، خلاص. تعالوا نشوف ايش قال ايه اللي هو شريح والشعب. قلت لسعيد المسيح ان شريحا قال يبدا بالمكاتب، وهذا مذهب غير صحيح، انما يبدا بالدين يا اخو. وان كانت الوصيه والمكاتبه صحيح في الايه مقدمه، وذكرنا السبب لماذا، لان الناس يهملون ايه؟ تنفيذ الوصيه ويغفلونها وياخذون المال، يقول لك التركه خلينا احنا احق. طيب لا، الدين مقدم، تخرج حقوق العباد اولا. قال يبدا بالمكاتبه قبل الدين او يشرك بينهما. شك شعبه، قال ابن المسيب اخطا شريح، وان كان قاضيا قال زيد بن ثابت يبدا بايه؟ ها؟ بالدين، وهو الصحيح. خلاص وصل. قال حدثنا عبد الوهاب، قال حدثنا قاص، قال حدثنا احمد بن زهير، قال حدثنا ابن اصبهان، قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن مغيره قال ما رأيت الشعبي حمادا تماريا في شيء إلا غلبه حماد إلا هذا. حماد بن أبي سليمان صاحب الكوفة ومدرسة الرأي، قال إلا غلبه حماد إلا هذا، سئل عن القوم يشتركون في قتل الصيد وهم حرم، فقال حماد عليهم جزاء واحد. شوف هذه مسألة غير صحيحة من حماد بن أبي سليمان، ولأنه كان يغلب عليه إيه؟ كان يغلب عليه النظر في الرأي. قال وقال الشعبي على كل واحد منهم جزاء، كل واحد كده منفرد عليه جزاء كفار. ثم قال الشعبي أرأيت لو قتلوا رجلا ألم يكن على كل واحد منهم كفارة؟ ها؟ فظهر عليه الشعب يعني غلبوه فلجهوا بالحجة. قال وقال عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل بعني نصف ذلك مما يلي داري، قال هذا بيع مردود، لان فيه ايه؟ ابهام شائع. مشاع. قال هذا بيع مردود لانه لا يدري اين ينتهي بيعه، ولو قال ابيعك نصف الدار او ربع الدار جاز. قال عبد الرزاق فذكرت ذلك لمعمر فقال هذا قول سواء، كله لا باس به، اما هذا واما هذا، لكن الرأي الحكم الثاني أرجح وأقوى. قال وروى همام عن قتادة أن إياس بن معاوية أجاز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق، يعني عمل مسألة الطلاق معاملة إيه؟ الأموال. ها؟ فرجل وامرأتان في الأموال. قال قتادة إن عندكم طبعا الشهادة لها نصاب في كل باب، له نصاب الشهادة في كل باب له نصاب. الآن في الأموال رجلان، فإن لم يكونا فرجل وامرأتين، معنا في الأموال. طيب الدماء بتختلف، طيب الرمي بالقذف بيحتاج أربعة، معنا أربع شهداء. طيب أحيانا تقبل شهادة امرأة وحدها، شهادة امرأة وحدها فيما يتعلق بالرضاعة، فيما يتعلق بالشيء البكارة وما إلى ذلك. ها؟ طيب أحيانا تقبل شهادة الطفل على الطفل، بيلعبوا ضرب بعضهم بعض، جرح بعضهم بعض. احيانا بتقبل شهاده الكتاب على مثله، النصراني على مثله، واليهودي على مثله، كما جاء اليهودي وشهد عند النبي عليه الصلاه والسلام ان واحد منهم زنى بامراه. ممكن تقبل شهاده الفاسق على الفاسق، شهاده المثل على المثل. معنى ايه هو؟ ان الشهاده لها ابواب ولها نصاب في كل باب بحسب. يقول هنا أتاد شهادة رجل وامرأتين في الطلاق، قال قتادة: فسئل الحسن عن ذلك فقال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق. قال: فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بقول الحسن وقضاء إياس، فكتب عمر أصاب الحسن وأخطأ إياس. معنى يا إخوان ليه الرجل يذكر، الرجل إيه يذكر أكثر من المرأة في هذا، لأن المرأة يصيبها النسيان أكثر من الرجل في هذا. قال أبو عمر: هذا كثير في كتب العلماء، كذلك اختلاف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام التابعين ومن بعدهم من الخالفين، وما رد فيه بعضهم على بعض لا يكاد أن يحيط بكتاب، فضلا أن يجمع في باب وفيما ذكرنا منه دليل على ما عنه سكتنا، وفي رجوع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بعضهم إلى بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب، ولولا ذلك كان يقول كل واحد منهم: جائز ما قلت أنت وجائز ما قلت أنا. يعني يريد أن يقول حق لا يتعدد، الحق يكون في وجه واحد ولا يتعدد، أحدهما صواب والآخر خطأ، ونرجح الصواب ونترك الخطأ. هذا وكلانا نجم يهتدى به، فلا علينا شيء من اختلافنا. قال أبو عمر: والصواب مما اختلف فيه وتدافع وجه واحد، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضاياهم وفتواهم، والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوابا كله. ولقد أحسن القائل إثبات ضدين معا في حال أقبح ما يأتي من المحال. ومن تدبر رجوع عمر رضي الله عنه إلى قول معاذ في المرأة الحامل وقوله: لولا معاذ هلك عمر، علم صحة ما قلنا. معنى يا إخوة المرأة الحامل لعلها التي أراد عمر أن يقيم عليه الحد، وقالوا قد حملت في 6 أشهر، فسأل عمر واستشار الناس فذكروا له قول الله سبحانه وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. فستة أشهر حمل وسنتين رضاعة، 24 شهر رضاعة وستة أشهر حمل جائز. وإلا كان عمر أن يقيم عليه الحد. قال: وكذلك رجع عثمان في مثلها إلى قول ابن عباس، وروي أنه رجع في مثلها إلى قول علي، وروي أن عمر إنما رجع فيها إلى قول علي وليس كذلك، إنما رجع إلى قول معاذ في التي أراد رجمها حاملا، فقال له معاذ: ليس لك على ما في بطنها سبيل. ورجع إلى قول علي رضي الله عنه في التي وضعت لستة أشهر. وروى قتادة عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبي أنه رفع إلى عمر رضي الله عنه امرأة وولدت لستة أشهر، فهم عمر برجمها فقال له علي رضي الله عنه: ليس ذلك لك. قال الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا لا رجم عليها. فخلى عمر عنها فولدت مرة أخرى لذلك الحد. ذكره عفان عن يزيد بن الزريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. ورجع عثمان عن حجبه الأخ بالجد في باب المواريث إلى قول علي رضي الله عنهما. ورجع عمر بن مسعود عن مقاسمة الجد إلى الثلث إلى قول زيد في مقاسمته إلى الثلث. طيب نكتفي بهذا يا إخوان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درسنا إن شاء الله بين مغرب وعشاء بإذن الله عز وجل هنا في كتاب صحيح الإمام مسلم، وبعد الظهر إن شاء الله في مسجد مكة كالمعتاد كتاب النكت الحافظ بن حجر العسقلاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.